فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم المحاورة الشعرية التي تقام في الأعراس؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. المحاورات الشعرية كغيرها من سائر الأشعار، فما كان منها مباحا فلا بأس به، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من الشعر حكمة، وثبت عنه في أخبار صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. فما كان منه يحث على مكارم الأخلاق والأعمال فهذا لا بأس به، سواء كان عن طريق المحاورات الشعرية أو عن طريق الثناء على العروسين، على الزوجين وعلى أهل الزوجين وما أشبه ذلك من الخصال الطيبة. أما إذا اشتمل على أمر محرم فتحريمه لما اشتمل عليه من المحرمة، ثم يزداد لكونه اتخذ الشعر الذي ربما يحسن هذا القبيح ويعرضه في صورة ربما تنطلي على بعض الناس فيجمل الباطل فيكون أشد تحريما وأشد ذنبا من هذه الجهة، لأنه يلحن بقوله ويحسن قوله بشعره. فإذا جرت محاورة بين شاعرين أو أكثر، فإذا كانت على الوصف المتقدم وخلت من النعرات ومن السب والشتم، وكذلك لم يترتب على ذلك أمور أخرى تتولد عنها من التأخر عن الصلاة نحو ذلك، فهذا لا بأس به. وقال الشافعي وجماعة: الشعر يعني قالوا كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، حسنه حسن وقبيحه قبيح، لكن ينبغي الإنسان ألا يغلب عليه الشعر حتى يكون هو أكثر محفوظة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال: لأن يمتلي أحدكم لأن يمتلي جوف أحدكم قال قيحا حتى يري خير من أن يمتلئ شعرا، خير من أن يمتلئ شعرا. وهذا أيضا جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر، وكذلك صحيح مسلم سعيد الخدري، ومن حديث سعد بن أبي وقاص، ومن حديث أيضا أبي سعيد الخدري بمعنى حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. فهذه المحاورات تجري على هذا الأصل كما تقدم، فما كان منها حسن فهو حسن، فهو حسن، وما كان منها بضد ذلك فحكمها على التحريم. لكن مما ينبغي التنبيه، لأن كثيرا من المحاورات يسمونها القلطة أو الملعبة تشتمل على أمور محرمة، وتشتمل على نعرات وعلى غيبة، وربما ترتب عليها قتال بين طائفتين أو قبيلتين بما يثار من سب وقدح في أحد القبيلين. كل هذا من الأمور المنكرة التي لا تجوز، ويجب الحذر منها والتحذير. نعم.